أنا أجبت في مثل هذا، إنهم بيقولوا الأزمنة. النبي عليه الصلاة والسلام إمام عصره ونبي عصره، ولا نبي الأعصار والأمصار والأزمنة؟ فبالتالي إما أن النبي ما حاط بقوله هذه الأعصار أو أحاط بها، فإذا أحاط بها فليستخرجوا لنا من قوله، وإذا لم يحط فقد كذبوا واتهموا النبي أنه ما بلغ بدينه الأعصار والأزمان. هم الكذابون، والنبي عن رب لا ينسى شيئا. وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون. في آخر الطلاق قال ما قال، تبارك اسمه المجيد، على الرضاعة وعلى الأحمال وعلى مهالك الأمم. ثم قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أعصاركم وأمصاركم حتى ينفخ في الصور. ورب العالمين إن محمدا عليه الصلاة والسلام قضى في الساعة التي قبل أن تقوم الساعة، ألم يقل إن أول من يرى الساعة إذا قامت رجلان من مزينة على بئر، وأن آخر من يرى فلان؟ ثم حدثنا في الدجال وحدثنا في عيسى بن مريم وقال أن إذا كان الدجال فإذا اتخذت فرسا فنتجت لن يركب فلوها حتى تقوم الساعة. هذا نبي فاته أقضية الغلمان حتى يفتوا بغير فتوى محمد عليه الصلاة والسلام. ثم لو كان ما قالوا فقضوا من عند أنفسهم أنبياؤهم، بل قالوا بالرأي والرأي ليس دينا، فاجعلوا كل رأي تحت أقدامكم كما قال عمر اتهموا الرأي على الدين، فإنما الرأي من رسول الله وحي وهو منا ظن وتكلف. إذا كان من عمر ظن وتكلف فما بال هؤلاء الولدان يقفزون على محاريب النبي عليه الصلاة والسلام. لا، ورب العالمين لا يفتى في أرض الله إلا بفتوى محمد عليه الصلاة والسلام. فمن شذ أو خالف شذ في النار. قال أحد التابعين المحسنين، سألوه مسألة في النكاح قال إن قلت لك برأيي فبل عليه، وهو تابع لو حضروه لقبلوا يديه ورجليه. قال له إن قلت لك برأيي فبل عليه. سألوا الآخر مسألة في النكاح قال لا أدري. اسمع، قالوا له فما تقول؟ يعني اجتهد، يعني قيس كما فعل الشباب. قالوا له اجتهد، قالوا فما تقول؟ اسمع ماذا يقول الأتقياء الأمناء. قال أستحي، أستحي أن يدان في أرض الله برأيي. عطاء، هو اسمه عطاء، لله عليه أن يسأله الله يا عطاء بما قضيت حتى أحللت فروجا حراما وحرمت فروجا حلالا برأيك يا عطاء؟ قال جعفر الصادق لأبي حنيفة اتق الله، لا تقل برأيك غدا نقوم بين يدي الله، أقول اتبعنا وتقول رأيت وقست. إلى اليوم ماذا يفعل الولدان ورب هذا البيت ورب العالمين؟ إنهم يفتون في محاكمهم بفتاوى لأبي حنيفة والشافعي، قد علم رب السماء وعلم المسلمون بعلمائهم أن محمدا أفتى خلاف هذا. إلى اليوم يفتون بالضلالة خلاف فتاوى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فتوى محمد فتوى رب العالمين. والله ما أفتى محمد إلا والله الذي قال قبل أن يقول محمد عليه الصلاة والسلام. ثم اليوم يرد قول الله ورسوله ويقال قال فلان وقال فلان، فلينتظروا عيسى ابن مريم كان أحرى بالأحبار منهم.